المرقصية الكبرى بالأسفلية بالقاهرة اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2002 يقدم حداثة الأب الموقر القس مكار يونان راعي الكنيسة الحصة الأسبوعية. بيقول هناك بعض الأسئلة الغريبة التي توجه لنا من الخارج ولا نعرف الرد عليها، ومن هذه الأسئلة هناك تضاد في الكتاب المقدس في ذكر لقب ابن الله ولقب ابن الإنسان على السيد المسيح له المجد، فبماذا نرد على ذلك؟ ورقة تانية مكتوب فيها قدسك تكلمت في إثبات إن السيد المسيح هو الله، وكانت الإثباتات من خلال الإنجيل والتوراة، لكن الغير مسيحيين بيقولوا من الأساس إن الإنجيل والتوراة محرفين. الإنجيل والتوراة، عايز أقول الإنجيل ده بتاعنا كمسيحيين، والتوراة بتاعة اليهود وبتاعة المسيحيين مع بعض، والاثنين في كتاب واحد اسمه الكتاب المقدس. وحسب ايماننا ان مفيش مصدر للتعليم غيره ومصدر للايمان غيره، اسمه الكتاب المقدس، ما اسموش كتاب مقدس، اسمه الكتاب المقدس، يعني هو الكتاب الواحد. واحنا اتكلمنا مرة قلنا الكتاب المقدس هو كتاب الخلاص، فيش اي كتاب بيقدم لك الخلاص يقول لك ادي طريق الخلاص وادي الخلاص. قلنا نمرة اثنين الكتاب المقدس هو كتاب المحبة اللي من غيرها مفيش انسان حيورد على السماء. نمرة ثلاثة الكتاب المقدس هو كتاب الحياة، الحياة اللي الانسان بياخدها هنا ويسافر بها على السماء من خلال المسيح الحي اللي هو ذاته الحياة، اللي قال فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، اللي قال عنه يوحنا الحبيب والحياة كانت عند الآب وأظهرت، الحياة كانت عند الآب وأظهرت، وبهذا نخبركم، يعني جه خبرنا بالحياة. ويقول من يؤمن بالابن فله ايه؟ فله حياة، فتلاقي الكتاب المقدس هو كتاب الحياة. وهنا ممكن تلاحظ على الأرض إنسان عايش حي وإنسان عايش إيه؟ ميت. يعني الإنسان اللي أنا ذكرته ده من أول ما يدخل البيت يمسك الإزازة ويقعد قدام التلفزيون ده إنسان عايش؟ إنسان حي؟ لا. أما الإنسان اللي ارتبط برب المجد يسوع ونال حياة، تلاقي إنسان قوي، غالب للشر، غالب للخطية، له سلطة يدوس على الحياة والعقارب والشياطين، إنسان فرحان مليان سلام، ثابت في الرجاء، رجاء المبارك انه نال خلاص. ولو سألت راي على فين؟ عالسما طوالي، عالسما طوالي. انسان حي، انسان عايش، زي ما بيقول سفر الرؤيا للانسان الشرير: لك اسم انك حي وانت ميت. وبالمعنى البلدي فلان ميت بالحياة، فلان ميت ايه؟ بالحياة. ولا يمكن انسان يكون بعيد عن المسيح ويكون حي، لان المسيح له كل المجد. المهم عايز اقول ان الكتاب المقدس هو كتاب الخلاص، كتاب الحياة، كتاب الفرح، كتاب الفداء. الكتاب المقدس هو اصل الايمان، لان بيقدم لنا الطريق اللي هو رب المجد يسوع، اللي قال انا هو الطريق والحق والحياة. فصاحب الكلام الثاني اللي بيقول احنا مش عايزين اثبات من الانجيل والتوراة لانهم محرفين، هقول له باختصار انا مش دلوقتي بصدد اني اثبت ان الانجيل والتوراة مش محرفين، لا، هقول له الانجيل والتوراة مش محرفين، وبحسب كلام رب المجد قال السماء والارض تزولان لكن حرف من كلامي لا يزول. وفي آخر الكتاب قال اللي يحذف كلمة من هذا الكتاب يحذف اسمه من سفر الحياة. فاحنا نؤمن ان كلمة الله لم ولن تتغير. والحاجة الثانية في الورقة الأولانية بيقول ايه؟ هناك تضاد في الكتاب المقدس. لا يا حبيبي، واحنا بندرس في السلسلة دي الانسان اللي عايز يفهم واللي حيتابع الكلام يلاقي كلام راكب على كلام من العهد الجديد راكب على العهد القديم. لو كل قوات الارض ومخاخ الارض اجتمعت عشان ترتب الترتيب ده لا يمكن ده يحصل. هنلاقي العجب ما بين الرباط بين العهد القديم والعهد الجديد، ولا يمكن كلمة ضد كلمة. يعني مثلا رب المجد يسوع طبعا هو اللي ادى ناموس لموسى لان هو الله، وبعدين جه في العهد الجديد جاي ليه؟ قال ما هو كل الكلام اللي اتقال قبل كده ده عني انا، فانا اللي قلت عين بعين وسن بسن. فهو قال لهم قيل عين بعين وسن بسن، يعني اللي فقع لك عين فقع له ايه؟ عين، واللي كسر لك سن كسر له ايه؟ واحدة بواحدة. اما انا فاقول، اما انا ايه ده مين ده اللي جاي يقول اما انا؟ قال انا واضع الناموس، انا الله وليس غيري. اما انا فاقول من لطمك على خدك الايمن فحول له ايه؟ الايسر. جئت ما جئت لانقض بل لاكمل. ما غيرش كلمة من الناموس. قال انا اديتك الاول اول الوصية بعلمك الطاعة وانك تحفظ الكلمة وما تخرجش عن حدود الكلام. واحد ضربك قلم اضربه قلم بس، فطوبى للي يحفظ الكلام ده. لكن هنقلك درجة تاني حرقيك لاني حديلك نعمة تساعدك على حفظ الوصية، مش اللي يضربك ألم تضربه ألم، لا، أمال اللي يضربك ألم تعمل له إيه؟ الحول له الخد الثاني. رقي كمال، عشان كده بنسميها شريعة الكمال، شريعة الكمال. فربنا جه عشان يكمل، هو اللي وضع الناموس واداه لموسى، ده بداية، بداية، ده الأساس، لكن كمل عليه وبنى عليه واستعلنت الوصية من جذورها من جذورها. فلا يمكن يكون في إنجيلنا تضاد. فهقول حاجة يا ابني، هقول حاجة. إن سئلت، إن سئلت بيقول قدسوا الرب الإله في قلوبكم مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. إن سئلت تجاوب منين؟ من الكلمة الحية، من الكلمة الحية. بس عايز أقول شيء مهم وخطير، إن الكلمة اللي بتتقال لا ترجع إلى من أعطاها، مش الإنسان، إلى صاحبها. كلمة لا ترجع إلي إيه؟ فارغة. مادام بتتكلم بكلمة ربنا لا يمكن ترجع فارغة. افرض سمعها واحد مضاد، واحد رافض للاهوت المسيح، فبيقول الكلمة دي رائحة حياة لحياة، واحد هيسمعها ويؤمن بيها ويفرح ويقبل المسيح مخلص، المسيح الحياة، فالكلمة تديله حياة، فيبقى ريحة حياة لحياة، يبقى فلان هيخلص. أو واحد تاني هيسمع الكلمة ويرفضها فتبقى رائحة موت لموت. رائحة موت يعني انذار الخلاص بيسوع المسيح وحده. ففلان قال لا مش قابل المسيح، حكم على روحه بايه؟ بالموت. يبقى رائحة موت لموت. فشوف يا ابني، احنا كل اللي علينا نرد على اللي يسألنا، نقدم مسيحنا المخلص الواحد اللي ليس بأحد غيره الخلاص، نشهد له الشهادة الروحية بالروح القدس ونقدمه لكل من يطلبه او كل من يسأل عنه. لكن مش من سلطتنا ان احنا نزرع الكلمة في قلبه ونهزه كده عشان يؤمن. لا، الرب يعرف الذين هم له، فبسهولة وبساطة نرمي البزار، وان كانت الارض جيدة هتقبل البذرة وتنبت والروح القدس يرعاها، وان كانت الارض حجر او مليانة اعشاب او اشواك اهتمامات العالم او انسان رافض للكلمة، يبقى صاحبها هيحكم على نفسه بالهلاك. فالروح مخلص الواحد، لان ذاك يشهد لي، يشهد لي. فاحنا علينا نرمي البذر، اللي يقول في تضاد، اللي يقول الانجيل محرف، اللي يقول كذا، ولا يهمك ولا يهمك. ان شاء الله حتى ما نتكلمش وما نردش، لكن احنا بنقول كانذار، طوبى لمن له اذان للسمع ايه ويسمع. احنا نؤمن ان طريق الخلاص واحد، زي ما اتكلمت المرة اللي فاتت، عقيدة واحدة، خلاص بالدم، والدم هو دم يسوع المسيح، عقيدة لم تتغير ولم تتغير الى نهاية الاجيال، هي العقيدة المسيحية. نكتفي بالمقدار ده من الاسئلة ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة. قوة لاسم يسوع اشدوا وانشدوا. ترنيمة رقم 73، والتاج الذي جل عن المثل وتوجوه وحده ربا على الكل. ترنيمة رقم 73. نهتف لرب المجد يسوع الحاضر في الوسط، وافرح بيه، وان كان لسه ملكش علاقة بيه هو حاضر في الوسط، اطلبه حتلاقيه بيخبط على قلبك وعلى قلبك. امامه تيجانكم القوا بلا مهل وتوجوه وحده ربا على الكل. ترنيمة رقم 73. بقوة الاسم يسوع اشدوا وانشدوا. Oh, بدأت تقول أن تعود سرحان وسرحان حقول الأمر حتى لما نعيد وجود معانا وإحنا بنقول أنت الأستاذ الذي جئنا عن المثل وتوجوه وحده ربا على الكل يعني توجوه وحده ربا على الكل يعني ما كنت على أرضك وإنت بترنم أو أنت بتسمع قل ربي أطلق على قلبي أمين هاتوا يا أختك يا من ما تنسى نجد والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بدأنا بنعمة ربنا المرة اللي فاتت في الكلام عن لاهوت المسيح له كل المجد. كتر الكلام وحيكتر اكتر، لأن الشيطان يعلم أن له زمانا يسيرا، والشيطان وحده هو اللي ضد لاهوت المسيح، لأن المسيح له كل المجد، هو اللي سحق رأسه على الصليب. فالشيطان له عداوة مع المسيح من بداية الزمان، لما الله كلم حواء وهي في الجنة وقال لها أضع عداوة بينك وبين المرأة الحية، هي ايه؟ الشيطان. أضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك الشياطين وبين نسلها اللي هو نسل المرأة اللي هو مين؟ رب المجد يسوع، هو يسحق رأسك في الصليب وأنت تسحقين عقبه موت الجسد. من البداية الشيطان له حرب مع الرب من دور إلى دور. طبعا الشيطان بيحارب بأشكال وألوان، لكن في الأيام الأخيرة هيحارب بقوة في اتجاهين. الاتجاه الأولاني يحاول يلغي الصليب. لغى الصليب يعني لغى الخلاص، ما فيش ايمان بالصليب والدم يبقى ما فيش خلاص. والسهم الثاني يحارب ضد لاهوت المسيح، يقول لك المسيح ده انسان، المسيح ده مخلوق، وحتزداد الحرب وحتزداد الشكوك، والشيطان حيتفنن بانه يقنع الانسان، وناس كتير من بني الانسان حيقتنعوا بكلامه ان المسيح ده مش هو ربنا. عشان كده الله شغلنا بان احنا نبدأ السلسلة المهمة جدا جدا عن اثبات لاهوت المسيح. واحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت كمقدمة، وفي اخر المقدمة بعد الكلام اللي قلناه قلنا هل المسيح مضلل؟ حاشا، عشان الشيطان يحاربه. المسيح جه نادى بايه؟ نادى بايه؟ نادى بالطهر، نادى بالعفاف، نادى بالمحبة، نادى بالقداسة، نادى بالوداعة، نادى بالاتضاع، نادى بالايد الممدودة بالخير. قال اللي يشتمك ما تردش عليه، قال اللي يضربك على خدك رد له التاني. انهي كلمة وحشة قالها المسيح له كل الميت؟ حاشا. وهو عايش بالجسد على الارض، حد مسك عليه غلطة؟ حاشا. امال الحرب ضده ليه؟ غيرة وحسد. وضد المسيحية ليه؟ هل المسيحية بتنادي بالفساد، بتحبذ الرشوة، فيها قتل، فيها دم، فيها ارهاب، فيها ثورات، فيها انقلابات؟ لا. امال الشيطان بيحاربها ليه؟ قلنا في الاخر عشان المسيحية هي الشجرة الحلوة. لما يرميها الشيطان بحجارة الشكوك تعطي العالم من حلاوة محبتها. الشيطان حيرميها بحجارة الشكوك، حيقول لك المسيح ما هواش ربنا. هل عشان المسيحية وحشة؟ لا، ده غيرة، غيرة وحسد ابليس. حسد ابليس اللي خلى اخوات يوسف سلموه، حسد ابليس اللي خلى اليهود صلبوا المسيح، حسد ابليس اللي بيخلي العالم يضطهدك والشيطان يشككك في لاهوت سيدك والهك رب المجد يسوع. عشان كده بنبه من البداية، خد بالك من كل كلمة تتقال، اكتبها ولخصها واحفظها. وده درس الله بعته لينا كلنا برا وجوه، في المهجر وفي مصر وفي كل بلد، ولكل انسان مؤمن او غير مؤمن من داخل الحظيرة وخارج الحظيرة. الله باعت للانسان رسالة تخلي غير المؤمن يؤمن، ده ان كان مدعو للحياة الابدية، وتخلي الانسان المؤمن الخاطي يتوب عن الخطية، والضعيف يتشدد، والساقط يقوم. والوقت منذ الان مقصر. هبتدي بنعمة ربنا النهاردة عشان اتكلم عن لاهوت المسيح. احنا قلنا ان كل الكتب اللي هي معترف بيها طبعا، كل الكتب شهدت لرب المجد يسوع. ولما نيجي نسأل ايه هي الكتب في عرف المكتوب، يعني ايه هي الكتب؟ الكتب زي ما بيقول الكتاب هي التوراة والمزامير والانبياء والانجيل. ده كل الكتب، التوراة والانبياء والمزامير والانجيل. فاول حاجة هتكلم عنها ده بالاجمال، وبعدين هنمشي بالتفصيل. هقول شهادة الكتب، وانا قلت الكتب هي التوراة والانبياء والمزامير والانجيل. شهادة الكتب هتكلم عنها بالإجمال. فأقول مثلا رب المجد يسوع كان مرة في مجمع الناصرة، بلد اللي هي الناصرة اللي بنسمع عنها دلوقتي، وكان من عادته ان كل يوم سبت يروح المجمع. يا سلام، شوف كإنسان هو وحده اللي كمل بر الناموس، فان كان مواظب على مكانه تربى ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ. وانا قلت القرايات اللي احنا واخدينها امتداد من كنيسة اليهود هي القرايات، بس طبعا مع الاختلاف المكتوب، يعني نفس العادة والطقس والتقليد. احنا لينا قراءات في الكنيسة، ليقوم الشماس ليقرأ ايه؟ البولس. شماس تاني يقوم يقرأ الكاثوليكون. شماس ثالث يقوم يقرا لبراكسيس. شماس ثالث يقوم يصلي الانجيل بالقراءات. فهو قام حسب عادته، قام ليقرا القراءات اللي بيقوم يقراها دي، اللي اسمها في كتاب اسمه ايه؟ القطمارس. أتمارس الدوار يعني القراءات الدورية أتمارس. واخدين بالكم القراءات دي مكتوبة محدش يقدر يلعب فيها ومترتبة، يعني احنا هم يجي بكرة مثلا يقول لك بكرة الانجيل ايه، فحتلاقي مكتوب في النتيجة ومكتوب عندنا في القطمارس يوم مثلا 7 توت يبقى القراءة كذا، فدي حاجة مكتوبة محدش يغيرها. فهو رب المجد يسوع كان مكتوب عنه في سفر عشايا، خلي بالك معايا هقرأ لك الاول من سفر اشعيا اللي قبل ما يتجسد رب المجد يسوع بسنين طويلة يمكن اكتر من 800 سنة. فشوف هقول الكلام وخد بالك لما قام المسيح له كل المجد بعدها ب 800 سنة وقف يقرأ ايه. فبيقول روح السيد الرب علي، انا هقرا في اشعيا 61، اشعيا 61، روح السيد الرب علي لان الرب مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاعصب منكسري القلب، لانادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالاطلاق، لانادي بسنة مقبولة من الرب وبيوم انتقام لالهنا لاعزي كل النائحين. في ملحوظة هنا عايزك تاخد بالك منها، نبوة اشعيا بيقول انادي بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام لإلهه، سنة مقبولة ويوم ايه؟ يوم انتقام. خلي بالك طبعا الكلام ده ما ينطبقش على اشعيا، ده مش اشعيا اللي جاي عشان يعصب المكسور ويجبر الكذا وينادي للمسبيين بالعتق، لا لا لا. امال ايه؟ لما وقف رب المجد يسوع في مجمع الناصر فدفع اليه سفر اشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاشفي المنكسري القلوب، لانادي للمأسورين بالاطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. بس ناقص ايه؟ ناقص ايه؟ يوم انتقام لإله. ألا، السنة دي سنة القبول ولسه ما جاش يوم النقمة. بعد ما أرى الكلام ده بيقول طوى السفر، طبعا السفر كان بيبقى ورقة يطوها كده مش كتب زي كده، وسلمه الى الخادم وجلس، وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة اليه، فابتدأ يقول لهم انه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. يا سلام، اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. مش صدفة ان رب المجد يسوع يقف ويقرا النبوة اللي اتكتبت عنه من قبل دخوله الى العالم ب800 سنة. ادي الكتب، الشخص اللي كان مقدم سؤاله بيقول انا ما بحبش اقرا في العهد القديم، انت هتسمع امثلة كتير حلوة من النوع ده وحتتلذذ بروعة المكتوب لما تربط دية ودية وتفهم اللي مكتوب جاي منين ورايح فين. يبقى اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم، قد تم هذا المكتوب. الكلام ده في لوقا 4. اجي مثلا في بشارة معلمنا يوحنا، معلمنا يوحنا رب المجد يسوع كان بيتكلم مرة في وسط اليهود، وطبعا الكلام في اغلب الاوقات ما كانش بيعجبهم، ما كانش بيعجبهم، فرفضوا الكلام. وفي الوقت ده كانوا عايزين يقتلوه، كانوا عايزين يقتلوه. ليه؟ لاني هجيب الحتة لما كان شفى مريض بركة بيت حزدة، مريض بركة بيت حزدة. فلما رفضوه وكانوا عايزين يقتلوه قال لهم الكلام ده، لا تظنوا إني أشكوكم إلى الآب، لا في يوحنا 5. ما تفكروش إن أنا هشتكيكم للآب المبارك. يوجد الذي يشكوكم وهو موسى. مش انتم مؤمنين بموسى ومتمسكين بموسى وبتضطهدوني وعايزين ترجموني عشان خاطر موسى؟ يوجد الذي يشكوكم وهو موسى الذي عليه رجاءكم. ليه؟ لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، لأنه هو كتب عني. فإن كنتم لستم تصدقون كتب ذاك فكيف تصدقون كلامي؟ أنا مش هشتكيكم للآب، لكن أنا هشتكيكم موسى، لموسى اللي رجاكم عليه، رجاكم عليه، لأن موسى ده كتب عني. موسى كتب عني أنا الإله الظاهر في الجسد. فإن كنتم مش مصدقين موسى هتصدقوني أنا إزاي؟ هم مش مصدقين موسى، ما فهموش كلام موسى. وياما ناس كتير عينيها عمياء. عشان كده رب المجد يسوع مرة قال جئت ليبصر العميان وليعمى الذين يبصرون. جئت ليبصر العميان، يعني ايه؟ يعني واحد اعمى حيفتح؟ دي ممكن، لكن واحد مفتح يعمى ازاي في الحال؟ بيتكلم عن اليهود، يقول الامم يبصر العميان، العميان اللي هم الامم تفتح عليهم يقبلوا المسيح بالايمان، واليهود اللي هم المفروض مفتحين وقدامهم كلمة الخلاص لكن عميوا عنها، ولانهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. ففي برقع على عينيهم. ويا ما ناس كتير حتعيش عامية وتموت عامية مع ان الخلاص قدامهم. الكلمة دي اللي احنا بنقولها يا ما ناس كتير حتسمعها، يا ما ناس كتير حتسمعها. يعني العظة بعد 3 ساعات بتنزل تلف العالم على الانترنت، ناس كتير بتسمعها وتشوفها، لكن في ناس بتقبل وناس بترفض. ولا خلينا في الواقع اللي احنا عايشين فيه، انسان يشجع الكلمة ويشجع ابونا مكاري الغلبان، وانسان يقف قدام ابونا مكاري. يا ابني انت مش بتقف قدام ابونا مكاري ولا بترفض الكلمة لانها كلمة ابونا مكاري، انت بترفض المسيح ايا كان موقعك، ايا كان موقعك. ففي عميان حيفتحوا ويجوا للمسيح، وفي مفتحين او فاكرين انهم مفتحين وحيعموا، حيعموا. قال لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، لأنه هو كتب عني. هو كتب ايه عني؟ مرة رب المجد يسوع، احنا بنتكلم دلوقتي عن الكتب بالإجمال اللي تشهد لرب المجد يسوع. كل الكتب، التوراة، توراة موسى، الأسفار 5 الأولى، المزامير، مزامير داود واللي معاه، الأنبياء، كل اللي تنبأوا في العهد القديم له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. كل الكتب تشهد لرب المجد يسوع. هنقول بالإجمال وبعد كده هنقول بالتفصيل. فرب المجد يسوع كان في عيد لليهود، وفي آخر يوم، هو اليوم العظيم في العيد، يمكن اليوم السابع، فكان لهم طقس معين بيعملوه، ويجيبوا إناء مليان مية ويكسروه على المذبح. ده عيد كبير عند اليهود. فوقف رب المجد يسوع وقال إيه؟ قال في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا، وقف يسوع ونادى إيه؟ قائلا، من آمن بي كما قال الكتاب. في كتاب من العهد القديم بيقول من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. من آمن به كما قال الكتاب، يعني الكتب كلها قالت الإيمان بيسوع المسيح، واللي يؤمن بيسوع المسيح تجري من بطنه أنهار ماء حي، قال هذا عن الروح. فتلاقي المؤمن، المؤمن الحقيقي المسيحي اللي باين مسيحه فيه، المسيحي اللي عايش الوصية، المسيحي اللي شاهد لإلهه، المسيحي اللي رأسه مرفوعة لفوق، المسيحي اللي لسانه منطلق بالشهادة القوية. جاي منين الكلام ده؟ من أنهار الماء الحي. يعني إيه؟ يعني الروح القدس، ملء روح الله، ملء روح الله. أصل المسيحية، أصل المسيحية، أصل الشهادة، أصل النور في المسيحيين. ليه لما ابتديت أتكلم بقول في ناس نايمين، ناس نايمين أهو داخل الكنيسة طالع من الكنيسة، وزي ما دخل زي ما طلع، وسنين طويلة. ويا ناس يا أخي، ده اللي بيجوا الكنيسة، لكن لما بيجوش الكنيسة دول بالملايين برا تايهين. بتكلم على اللي بيجوا الكنيسة عوايد، عوايد، وبيمارسوا المسيحية عوايد. وتلاقي الواحد مغلوب من خطايا كتير، ما فيش مانع تلاقيه نصاب، نصاب. وانا لما بقول الكلمة بقصدها وبعنيها، بعنيها مسيحي نصاب. ويمكن لما اقول كذاب يعني دي كلمة بسيطة، كذاب ما بسيطة في نظر الجهلة، لكن كذاب يعني مش هيوصل السماء. لو بيعمل كل شيء لكن كذاب، رايح جهنم، رايح جهنم. ايه رايك في المسيحيين الكذابين؟ طب ايه رايك في الخدام الكذابين؟ ليه؟ ليه؟ ما فيش معاملة مع الروح القدس، فيش معاملة مع الروح القدس. سيدنا البابا يوم الاربع اللي فات كلم كلمة جبارة عن العشرة مع الله، واتكلم كلمتين حلوين. بيقول اطلب من الروح القدس ان يسكب محبة في قلبك، وقال جملة تانية، انا كاتب الكلام ده كله، قال جملة تانية: ليكن لك مع الله صلوات خاصة صريحة مع الله، صلوات خاصة صريحة مع الله. العشرة مع الله، العشرة مع الله. ومش ممكن انسان يعاشر ربنا وهو مش مليان بروح الله، مش مليان. عشان كده تلاقي مسيحي ما هوش باين في وسط الزفة، هي كلها في الزفة وكلها في العالم، والعالم كله يبقى في الشرير. لكن تبص تلاقي نصراني باين، لو في وسط الف باين، لو في وسط الدنيا بحالها باين، حتى بعد ما يسيب العالم ويمشي باين. طب هات ماري مرقص دلوقتي، ماري مرقص اهو واحد دخل بلدنا حافي، مفيش في جيبه قرش، مفيش في جيبه قرش. الله اعلم لما صلح المركوب بتاعه ادى الاسكاف فلوس ولا ما ادالوش، اداله اجره ولا ما ادالوش. طبعا بعد المعجزه وبتاع خلاص مش هيطلب اجره، فده يؤكد ان ما كانش معاه فلوس، فدخل جيبه فاضي وملوش انسان صاحب في البلد ولا بيت من قرايب ولا حد دخل. لكن تعال شوف سيره، احنا في كنيسه ماري مرقص وكنايس كتير باسمه، وكل ده اولاد ماري مرقص. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده كله؟ ده عمل الروح القدس، عمل الروح القدس. عشان كده يقف رب المجد يسوع في اليوم الاخير العظيم من العيد ويقول: من امن بي تجري من بطنه انهار ماء حي، قال هذا عن الروح. والسؤال دلوقتي: ليك معاملة مع الروح القدس؟ ليك معاملة مع الروح القدس؟ عايز تقوم ولا مش عايز تقوم؟ عايز تنهض ولا مش عايزة تنهضي؟ عايز تكون انسان منور ومشتعل ولا لا؟ ادي المسيح بيعلم. لغاية امتى هتعيش في الضعف؟ ولغاية امتى هتعيش في مشاكل العالم الكذابة؟ كل امور العالم اللي حوالينا كد في كد، شغلة نفسك بيها ليه؟ ما تقومي وتسلمي حياتك لربنا وتبتدي تعيش اليومين اللي باقيين مع ربنا. ان كنت شايب ولا شاب، العمر مش مضمون، هو الشايب زي الشاب كله محصل بعضه. يا ما شباب يموتوا قبل الشيبة، قبل الشيبة قوم وسلم حياتك لربنا، سلم حياتك لربنا. مرة رب المجد يسوع كان بيكلم اليهود، ففهموا من كلامه ان هو بيساوي نفسه بربنا. الناس اللي بيقولوا ان ما حصلش في الانجيل انه مكتوب ان المسيح هو ربنا، المسيح ما قالش عن نفسه ان هو ربنا. هجيب لك شاهد اهو ويشهد عليك لو كنت بتقاوم الكلام وضده. فاليهود لما سمعوا الكلام ده مسكوا طوب وعايزين يرجموه، لكن ده هو ضابط الكل، هو اللي ماسك ايديهم وحياتهم، ما يقدرش يخلي حجر يفلت من ايده لان ساعته لم تأتي بعد. عايزين يرجموه وقالوا انت مجدس، مجدس ليه؟ لانك بتحسب نفسك اله وانت انسان. قالوا انك وانت انسان تجعل نفسك ايه؟ الها. فرد عليهم وقال لهم ايه؟ ان قال الهة، ده مكتوب في المزامير، الم اقل انكم الهة وبنو العلي تدعون، ده في المزامير. فبيقول ان قال الهة لاولئك الذين صارت اليهم كلمة الله، يعني بتوع العهد القديم واللي اخذوا الناموس، ولا يمكن ان ينقض المكتوب. فالذي قدسه الاب، قدسه يعني خصصه للخلاص، الكلمة المتجسد، فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم أتقولون له إنك تجدف لأني قلت إني ابن الله؟ أنا بجدف عشان قلت لكم إني أنا ابن الله وإني أنا مساوي لربنا وأنا والآب واحد. شوف اليهود هم واقفين، فهموا من الكلام ان جعل نفسه اله. خذوا بالكم شيء مهم، فهموا من الكلام انه جعل نفسه اله او قال انا الله. طيب فهمتوا وشفتوا الاعمال اللي بيعملها وبيقول للشيء كن فيكون، وجاء له واحد مولود اعمى فتفل عن الارض وصنع من الطفل الطين، الطفل الطين، وطلب الطين عيني الاعمى وقال له روح اغتسل في بركة سلوام، فراح اغتسل ورجع ايه؟ رجع بصير. ما فهمتوش الكلام ده، ان هو خلق الانسان ده بس ما خلقلوش عينين، وخلق الانسان ده من التراب واخذ من التراب وكمل خلقته من التراب. ما فهمتوش ان ده هو الخالق. هيكلمكم بايه؟ هيكلمكم بايه؟ وادي من الكلام فهمتوا انتوا ان هو ربنا. في شيء مهم جدا، في انسان هيرفض الكلمة لله في لله كده متعصب، يعني عصابة على عينيه اعمى، انسان هيرفض الكلمة مش عايزها. وفي انسان هيسمع الكلمة ويدورها في دماغه، اهو ده اللي هيوصل، ده اللي هيوصل. نصيحتي لكل انسان من خارج او من داخل، قريب او بعيد، اسمع الكلمة وتأملها ودورها في دماغك، وقف بصورة موضوعية واطلب ان الرب يهديك الى طريق الخلاص. فالذي قدسه الاب وارسله الى العالم اتقولون انك تجدف لاني قلت اني ابن الله. واقول بعد ما رب المجد يسوع قام فكان في تلميذين بعد ما المسيح اتدفن واليهود هاجوا على التلاميذ البتاع، فتلميذين كانوا من بلد اسمها عمواس، فسابوا اورشليم وقال لك يا عم نهرب بجلدنا نهرب بجلدنا. فهما ماشيين في الطريق قابلهم واحد بيقول لهم انتوا بتحكوا في ايه؟ كانوا بيحكوا عمالين يحكوا على الاحداث، طبعا احداث خطيرة، ان اللي عمل اعمال هزت الارض اتقتل ومات واندفن في قبر، حاجة ما يقبلهاش عقل. بقى لأول لعازر بعد 4 أيام في القبر وهو منتن والدوق دراعه فيه يموت على الصليب ويدفن، حاجة مش معقولة. فماشي معاهم لما ظهر لهم في الطريق، بس قفل عينيهم عشان ما يعرفوهوش ده بعد القيامة. قال لهم ما هذا الكلام الذي تتطرحان به وأنتما ماشيان عابسين مكشرين وخايفين؟ فرد عليه واحد قال له ايه انت غريب عن الدنيا، انت متغرب مش عارف ايه اللي حصل، مش عارف ايه الاحداث، هل انت متغرب عن اورشليم وحدك ولم تعلم الامور التي حدثت فيها هذه الايام؟ فرب المجد يسوع بيسألهم طب ايه هي الامور؟ فقالوا له الامور المختصة بيسوع الناصري الذي كان انسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول امام الله وجميع الشعب، ازاي سلموا رؤساء الكهنة والحكام لقضاء الموت وصلبوه، واحنا كنا فاكرين انه هيغلب الموت، وبعدين في الاخر في شوية حريم جم قالوا لنا ده امن الموت، فاحنا مش مصدقين. بيقولوا لهم ما لقيناش جسده في القبر. وبعدين رب المجد يسوع بيرد عليهم يقول لهم ايه؟ ايها الغبيان والبطيئاء القلوب في الايمان بجميع ما تكلم به الانبياء. انتم قريتوش المكتوب؟ كل الانبياء بجميع ما تكلم به الانبياء، اما كان ينبغي ان المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ ثم ابتدأ من موسى، موسى اللي هو إيه؟ التوراة. ثم ابتدأ من موسى وجميع الأنبياء، يا سلام يا سلام، شوفوا رب المجد، ابتدأ من موسى من التوراة وجميع الأنبياء يفسر لهما المكتوب أو الأمور المختصة في جميع الكتب، لأن كل الكتب كتبت عنه، كل الكتب ابتدى. شوفوا رب المجد يسوع بيتكلم ازاي، وعايزنا كلنا نتكلم بكده، نحفظ ونتألم ونتأمل ونعيش نمتلي بروح الله، بدل ما نصرصر في العالم زي فلان ده اللي كاتب عن مراته ويقول إنسانة صرصارة نكدية، ولا مش عارف قال ايه، غاوية نكد، ولا قال خميرة عكنانة، صرصارة تتكلم في التليفون بساعة وساعتين. يا اخي صرصر مع المسيح واتكلم عنه على الدوام، لما تمتلي بروح الكتب رب المجد يسوع شبهنا في كل شيء ما خلا الخطية، فاحنا علينا نتمثل به بحافظ الكتب. هتقول لي حفظها بالروح القدس، ما احنا نحفظها بالروح القدس، نحفظها كإنسان واحنا وضع فينا الروح القدس كبشر، نقول للروح القدس حفظنا. يقول ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب، جميع كل الكتب كتبت عنه، كل الكتب كتبت عنه مع التلاميذ، مع التلاميذ. بعد القيامة، بعد القيامة، فبيقول هو ده الكلام اللي انا كلمتكم به وانا بعد معكم، يعني قبل الصليب، انه لابد ان يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والانبياء والمزامير. ادي الكتب، ناموس موسى عن التوراة والانبياء والمزامير. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث. للوقت بالإجمال أن كل الكتب اللي هي معترف بها بتشهد لرب المجد يسوع. كل الكتب احنا علينا دلوقتي هنبتدي كلنا مع بعض نبتدي نألف في الكتب. واللي بيقول انا ماليش رغبة في العهد القديم واللي بيقول انا ما بفهموش وكاتب لي بيقول اسماء كتير واعداد، لا مش كل حاجة فيها اسماء وفيها اعداد. لا يا حبيبي، انا جبت امثلة وحجيب امثلة حجيب امثلة، والله بيحملك مسؤولية في السلسلة اللي احنا بنتكلم بيها عشان تقدر تجاوب. وقلت العالم بما فيه من وثنيين يعني عباد اوثان، من مضاطين، من شهود يهوى، من كارهين للمسيح وعلى رأسهم الشيطان ويقاوموا لاهوته ويحاولوا ينكروا لاهوت المسيح. شهود يهوى بيخبطوا على الباب كل يوم، تطردهم مرة يجوا مرتين، تطردهم مرتين يجوا ثلاثة، اللي هم بينكروا لاهوت المسيح ويقولوا ان المسيح مخلوق. فانت لازم تكون مستعد عشان تجاوب، مستعد. الناس اللي بيجولك دول وعايزين يبشروك بغير المكتوب، بيقول الكتاب معلمنا يوحنا الحبيب ان جاءكم احد بخلاف هذا التعليم فلا تسلموا عليه ولا تقبلوه في المنزل، ومن يسلم عليه يشترك في اعمال الشرير. لو جالك واحد وقال لك المسيح ما هوش ربنا لا تسلم عليه ولا تقبله في المنزل، ده امر الهي، امر الهي ما فيهاش مجاملة، لان المسيح له كل المجد. لو انسان عادي، لو انسان عادي ان سمح ربنا اقول الكلمة دي، لو انسان عادي يبقى انسان مولود ايه تحت حكم الموت، يبقى ما يقدرش يخلص. لان قلت ادم الاول اخطأ واجرة الخطية ايه موت، وانطرد من الجنة ونزل في الارض محكوم عليه بالموت، فكل خلفته محكوم عليها ايه بالموت. اما المسيح له كل المجد فغير مخلوق، مولود من الاب قبل كل الدهور بالروح القدس، الكلمة صار جسدا بسر عظيم، يبقى مش مولود تحت الحكم، مش مولود تحت الحكم. فلو كان المسيح انسان عادي يبقى مدام عليه حكم يبقى هيبررنا ازاي ويخلصنا ازاي؟ فهو بررنا وخلصنا لان مش مولود تحت الحكم. يعني كل انسان بيقول بالخطية ولدتني امي او حبلت بي امي وبالآثام صورت، اما الرب يسوع المسيح يقول فبالروح القدس حبلت بي امي، بالروح القدس حبلت بي امي الوحيد. وكل انسان مولود تحت حكم الموت يعني ميت ويقول انا ميت، اما يسوع المسيح وحده هو اللي يقول انا ايه انا حي، فانتم ايه ستحيون. شهادة الكتب، شهادة الكتب. هنيجي بعد كده بنعمة ربنا وتشوف العجب في العهد القديم اللي بيقول انا مش بقرأ في العهد القديم، هتشوف العجب في المكتوب. وانا نفسي كل انسان يحضر او حيسمع او حيسمع، وخصوصا اليهود، وانا بعت لهم رسالة اليهود افتح كتابك وتأمل المكتوب عشان حنربط المكتوب هنا بهنا، وقارنين الروحيات بالروحيات، حنربط المكتوب بالعهد القديم بالعهد الجديد، وحنطلع لك المسيح اللي اتصلب من العهد القديم. وده اللي هيحصل في الايام الاخيرة قريب قريب، ان كل اسرائيل دية هتؤمن بمين؟ بالمسيح يسوع، هو المسيح اللي جاي ما فيش غيره، هتؤمن به. لما ربنا يفتح عليهم يقول لك الله ده ابونا داود قال، الله ده ابونا اشعيا قال، الله ده ابونا ارميا قال، امال احنا كنا فين؟ انتوا لغايه دلوقتي عميان، انتوا لغايه دلوقتي عميان. وطوبى للانسان اللي هيحمل الرساله دي، الرساله دي اللي قلناها دلوقتي واللي قال قبل كده واللي هنقولها بعد كده،